الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه هي الجمعة الأولى نتكلم فيها عن سورة قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذه السورة من السور المكية، والسور المكية تعنى بتقرير الاعتقاد وبيان أركان الإيمان، بيان الإيمان بالله وحده وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وذاك أن الكفار كانوا يشركون فيتقربون ببعض عباداتهم لله، ويتقربون ببعضها لأصنامهم. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، فلم يعجبهم ذلك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وكانوا لا يرضون بهذا. وتأتي الآيات تقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضمنها تقرر نزول جبريل عليه السلام من السماء من عند الله رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرر أن القرآن كلام الله، وتقرر أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فتقرير النبوة يلزم منه هذه الثلاث، أو يتضمن هذه الثلاث، لأنه صلى الله عليه وسلم كان رجلا عاديا قبل نزول الملك، فنزل الملك بالقرآن على قلبه فصار نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الكفار لا يوقنون بهذا، ولا يوقنون بالبعث الآخر. فيأتي القرآن يسوق لهم أمر البعث الآخر ويبرهنه لهم في معظم آياته، ويؤكد عليه بحجج عقلية وأخرى مشاهدة يرونها. فمن الحجة العقلية أن الذي أنشأك أول مرة هو قادر على أن يعيدك مرة ثانية، ومنها أيضا أن الذي خلق السماء والأرض قادر على بعثك بعد وفاتك يا إنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذه في الفكر والعقل متضحة لا تشتبه، ومن الأدلة الملموسة التي يرونها هو أنهم يرون الأرض الميتة ويرون السماء أو يرون السحاب، يأتي فينزل الماء فتحيا بإذن الله، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا أمر مشاهد يرى بالعين. وكذلك أيضا مشاهد يرى بالعين أنك تنام وتستيقظ، فمن أنامك وأيقظك قادر على إماتتك وبعثك. ولذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن ينام يقول باسمك اللهم أحيا وأموت، أو قال أموت وأحيا، أموت تساوي أنام وأحيا تساوي أستيقظ. ثم إذا ما استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال الحمد لله بعدما أماتنا، لم يقل أنامنا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالنوم موتة، هي موتة صغرى، ثم بعدها النشور الاستيقاظ. كذلك الموتة الكبرى سيموتها الإنسان ثم ينفخ في الصور فيحيا بإذن الله، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذه براهين أربعة يكثر دورانها في القرآن ويكثر ذكرها: الاستدلال بخلق السماء والأرض على القدرة على البعث الآخر، والاستدلال بالنوم والاستيقاظ، والاستدلال بإحياء الموتى، والاستدلال بخلق الإنسان من عدم إنه هو يبدئ ويعيد. فلينظر الإنسان مما خلق، الذي يكذب البعث، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه يا الله رب العالمين على رجعه، على رجع هذا الإنسان يوم القيامة في البعث لقادر، وهو لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير. ذاك يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ابتدأت السورة بقوله قاف. قاف يتنازع المفسرون في تفسيره ويقولون أشياء يقرب قبولها للعقل، ويقولون أشياء يبتعد قبولها بعدا تاما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. فالذي يأتينا عن بني إسرائيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما وافق القرآن فهذا مقبول عنهم لموافقته القرآن، القسم الثاني ما خالف القرآن قطعا فهذا مردود عليهم لمخالفته القرآن، القرآن حق وما عدا القرآن باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الثالث إذا حدثونا بأمر ليس معنا في القرآن ما يشهد له قبولا أو ردا، فهذا تجوز حكايته ولا يصدق ولا يكذب، لأنه إن كذب لعله من الصدق فكيف بي أكذبه، وإن صدق فلعله من الكذب فكيف بي أصدقه. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. توسع بعض المفسرين رحمة الله تعالى علينا وعليهم في الاستطراد في التحديث عن بني إسرائيل، منهم يعني وغالب الظن به أنه لما أسند الروايات التي يرويها فلان عن فلان عن فلان إلى الكبير الذي يروي عنه، واعتمد على قولة المفسرين من أسند لك فقد أحالك، فلعله نظر أن الناس كلها تستطيع النظر في الإسناد ويعرفون الثقة الثبت من غيره فيقبلون قول الثقة ويرفضون قول الكذاب. هذا كلام، لكن الواقع أن عامة لا ندري هذا، إنما نحب أن يكون عالما كبيرا محققا كابن كثير رحمة الله عليه أو كغيره ينبهنا ويقول خذ هذه واترك هذه، هذه تنفعك بإذن الله وهذه ابتعد عنها فلا خير فيها، يعني من المنقولات عن مثل هؤلاء الأقوال. جاء عن بعض السلف أن قاف كمثل حاميم كمثل صاد كمثل نون ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد طاسيم ميم ألف لام ميم را ألف لام را ألف لام ميم صاد. قال هي كهؤلاء. قاف كصاد كنون. إذن هو حرف من أحرف الهجاء. العرب لا يصدقون بالقرآن، يكذبون به، يزعمون أنه كلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قدمت لك هذا الكلام وقلت لكم لا يؤمنون بأركان الإيمان التي تدخلهم الدين، إنما عندهم إيمان ببعضها وشرك فيها، فيؤمنون بالله بعض إيمان ويشركون، يتعبدون له بعبادات وعبادات أخرى يصرفونها لأصنامهم، والله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. ثم بعد ذلك يكذبون بنبوة النبي ويزعمون أن القرآن أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وبلغت ببعضهم الوقاحة أن قال لو نشاء لقلنا مثل هذا، فيقال لهم تستطيعون أن تقولون مثل هذا، هذا القرآن بالكلام العربي وبالأحرف العربية التي تتكلمون بها، ألف ولام وميم وصاد وقاف وغيرها، هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فإن كان القرآن تستطيعون أن تقولوا مثله فقولوا مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما عجزوا قيل فليأتوا بسورة من مثله، فلما عجزوا قيل عشر سور مثله مفتريات، فعجزوا فقيل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم هذا القرآن يذكرني بقولة الشاعر عنترة العبسي في معلقته المشهورة التي درسناها في الأدب سنويا، يقول في مطلعها هل غادر الشعراء من متردمه، أم هم عرفت الدار بعد توهمه، أعياك رسم الدار لم يتكلم، إلى آخر ما قال. لا يعنيني، يعنيني قوله هل غادر الشعراء من متردمه، يعني لم يترك لي الشعراء فنا من الفنون يتكلم فيه. فما الذي يتكلم فيه الشعراء؟ يتكلمون في الغزل، في الهجاء، يتكلمون في المديح، في وصف الخمر، في وصف الإبل، في البكاء على الأطلال، في أمر الصحراء، في أمر السيف، في الشجاعة، في الحرب، في غير ذلك، كل هذا يقولونه. فأنا هو عنترة يقول شاعر مثلهم، وإنما لم أجد فنا جديدا لم يتكلموا فيه حتى أتكلم فيه، إذن سأعيد ما قالوه بعبارتي، وهل أثبت نفسي معهم من الشعراء الذين يستحقون الإشارة إليهم، أم أني سأقول كلاما مكررا سمجا لا عبارة فيه ولا غير ذلك. ثم بدأ يتكلم يصف شجاعته وحضوره الحرب وغير ذلك. إذا استقرت هذه فيقال للمكذبين بالقرآن مادة الموضوع عندكم ذكر الإيمان بالبعث الآخر، ذكر الأنبياء من بني إسرائيل، ذكر كذا وكذا، والقرآن مثاني، والقرآن متكرر وما فيه من تكرار، فهل لا تستطيعوا أن تعيدوا صياغته هو بكلامكم بالحروف التي تنطقون بها، هل تستطيعون أن تعيدوا صياغته ثم تكون تلك الصياغة أمر يستحق القبول أو النظر إليه؟ الجواب لا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. قاف والقرآن المجيد، جواب القسم محذوف، تقديره إنك لرسول الله حقا وصدقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن استقر ما ذكرت لك من أمر قاف عرفت أن الصحيح أو قل ما إليه تميل النفس أنه حرف من أحرف الهجاء التي يتكلم بها الناس. هم يزعمون أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه يتبرأ من هذا، يقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قاف. والقرآن المجيد الواو حرف قسم وجر، والقرآن هو المقسوم به، المجيد الرفيع القدر العظيم الواسع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في المجامع الكبار الجمع والعيدين، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقرأ في العيد مع الفاتحة قاف، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، وفي الركعة الأولى قرأ قاف والقرآن المجيد. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف على المنبر يخطب بها الجمعة، حتى قالت إحدى الصحابيات رضي الله تعالى عنهن: لقد كان تنورنا يجاور تنور بيت رسول الله سنتين أو سنة وبعض سنة. ثم تقول: وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها على المنبر. وكثيرا كنت أقرأ قاف على المنبر في خطب قديمة مضت، يعني اتباعا لهذه السنة، ولعل الكثير منكم إن شاء الله تعالى يكون حضر مثل هذا، قراءة قاف على المنبر. أمر أخير أختم به: العبادة الحقة سبيل النصر. الجمعة الماضية والتي قبلها والتي قبلها نتكلم عن إخواننا في فلسطين وما يقع عليهم من الحرب الغشوم الظالمة المهمة، فقلنا سبيل النصرة كل منا على قدره. لا يقال لامرأة من عجائز المسلمين طريحة فراشها لا يقال لها أنت خذلت القضية، إنما لو لم ترفع يديها إلى السماء وتحسن من عبادتها تدعو لهؤلاء الناس يقال لها ذلك. أين أنت من الدعاء لهؤلاء؟ الدعاء سلاح كبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنصر به، لكن هي لا تطالب بأكثر من هذا. ولو قيل لها أنت تطالبي بأكثر من هذا، فمن قال لها ذلك قد كلفها ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني: قد يكون في أحدنا من الذين يغدون ويروحون يستطيع إنكار منكر على إنسان يفعل ذلك تقربا إلى الله، ثم هو نصرة لهؤلاء الناس، مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، فلا يحل النكال إلا بسبب العصيان. فإذا ما كنت تنكر المنكر في مكانك فلقد استطعت أمرا يزيد على ما ذكرنا من أمر تلك العجوز التي طريحة فراشها. قد تكون تستطيع أكثر من ذلك، هو واجب عليك لنصرتهم ولغيره أن تحسن من نفسك من طاعتك من عبادتك. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال تعالى: وليمكننهم يعبدونني لا يشرك من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبادة الحقة سبيل تحقيق النصر من عندك هنا. أمر ثالث: لعل بعضنا يستطيع أن ينفق نفقة، وما يقول بعض الناس يعوز البيت يحرم على الجامع، وهذا الكلام الذي يعني قد يكون ظاهره حق يرد به باطل، وأحيانا بيكون باطل يرد به باطل مثلا. فالجهات المعنية مثل مسجدنا هذا معهم إيصالات رسمية، وتذهب الإغاثة إلى أخيك إن لم تستطع مناصرته بيدك فبدعائك باستقامتك بطاعتك بنفقتك، والله سائلك عن ما تستطيع إن كنت تستطيع. أما ما ليس في استطاعتك فلم تكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ختام الكلام: من الجميل أن تعرف أن أصحاب النبي كانوا يقال عنهم فرسان الليل رهبان النهار، وكانوا يقرؤون القرآن ختمة متواصلة. وجاء عنهم رضي الله عنه أنهم كانوا يحزبون القرآن، يعني يقرأ حزب حزب حزب، فيقرأ ختمة في كل أسبوع، كل 7 أيام يقرأ ختمة. يعملها إزاي؟ يقرأ 3 سور و5 سور 7 سور 9 سور 11 سورة 13 سورة، وصلنا إلى الحجرات، ثم يقرأ من قاف إلى الناس في مرة واحدة. فسبب ذكر تحزيب القرآن أننا نتكلم عن سورة قاف، فقاف بداية الحزب الأخير يسمى المفصل، فكانوا يقرؤون 3: البقرة، العمران، النساء، ثم 5: المائدة، نعم الأعراف، يصل للتوبة، ثم 7: من التوبة إلى الإسراء، ثم 9: إلى الفرقان، ثم 11: إلى الصفات، ثم 13 سورة يقرأها من الصفات إلى الحجرات، ثم يأخذ من قاف إلى الناس في يوم واحد. هل أنت إن لم تكن من فرسان النهار، من رهبان الليل، من قارئ القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.